الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أسماء الله سبحانه وتعالى المصور. قال الله سبحانه جل في علاه: هو الله الخالق البارئ المصور. قال ابن كثير رحمه الله: أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كما قال الله عز وجل: في أي صورة ما شاء ركبك. والمصور سبحانه وتعالى جل في علاه حرم علينا تصوير ذوات الأرواح لأسباب عديدة، منها أن المصور لذوات الأرواح يشابه خلق الله ويضاهي خلق الله عز وجل. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو شعيرة. ومن أظلم ممن ذهب، أي قصد، يخلق كخلقي، نسب الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء أو على سبيل التشبيه بالصورة، فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة، هذا أمر بمعنى التعجيز لهم. وفي هذا الحديث دليل على أن المصور من أظلم الظالمين. من تلك الأسباب أيضا أن الصور سبب للشرك بالله عز وجل، وداعية إليه، بل أول شرك في هذا العالم إنما وقع بسبب تصوير ذوات الأرواح. فقد أخرج البخاري عن ابن عباس أنه ذكر ودًا ويغوث ويعوق ونسرا، فقال: أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. التصوير عباد الله، الصور تشغل عن ذكر الله عز وجل. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة، أي ستار، سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. الصور عباد الله تدعو إلى الدنيا. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستار فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال عليه الصلاة والسلام: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. ولهذا فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت وسادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رأى تلك الوسادة وقف على الباب فعرفت الكراهية في وجهه، فقلت أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت يا رسول الله؟ قال فما بال هذه الوسادة، ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال عليه الصلاة والسلام إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وفي الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. وعند النسائي عن أبي هريرة أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن معشر الأنبياء لا ندخل بيتا فيه تصاوير. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المصور. أخرج البخاري من حديث أبي جحيفة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب، ولعن الواشمة والمستوشمة، ولعن المصور، وفي لفظ ولعن المصورين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصور. أخرج الإمام مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وفي لفظ ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 630 نصب جعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت. جاء في مسند أحمد عن جابر أن الذي محاها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا في الصحيحين عن عائشة قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا أي ستارا له خمل فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فنزعته. فيجب طمس الصور أو إحراقها وإتلافها. والله سبحانه وتعالى قد أعد للمصورين العذاب الشديد. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس لما جاءه رجل فقال أفتني يا ابن عباس إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، قال ادن مني فدنا منه، فقال أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يصنع له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في نار جهنم. وفي لفظ في الصحيحين من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي لفظ عند الإمام البخاري من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. هكذا كانوا يخافون من الله جل في علاه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وجاء عند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين أي مصور من المصورين. وعند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة فيقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر والمصورين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اعلموا أنه يستثنى من الصور المحرمة ألعاب الأطفال إن صنعوها هم بأيديهم، لحديث عائشة عند الإمام مسلم أنها كانت تلعب ببنات لها هي وأصحابها رضي الله عنهن أجمعين. قال الإمام النووي لما في ذلك من تدريب البنات على تربية الأطفال، وأبان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الألعاب التي كانت تلعب بها عائشة وتسميها بخيل سليمان لم يكن لها رؤوساً، إنما كانت بدون رؤوس. وأما حديث أبي طلحة رضي الله عنه أرضاه الذي فيه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ثم قال إلا رقما في ثوب، فقد حمل كثير من أهل العلم هذا الاستثناء على ما لا روح فيه. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال وأما الاستثناء الذي في حديث أبي طلحة إلا رقما في ثوب فالأشبه والله أعلم أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأبان الإمام الوادعي رحمه الله في إجابة السائل أن قوله إلا رقما في ثوب لفظة شاذة فهي ضعيفة لا تصح. وأما حديث أبي هريرة عند الإمام النسائي رحمه الله أن جبريل استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أدخل، قال كيف أدخل وفي البيت ستار فيه صور، فإما أن تقطع رؤوسها أو يصير منها وسادتين منتبذتين توطآن، فلعل هذا قبل تحريم الصور الممتهنة لما جاء في الصحيحين عن عائشة في الحديث المتقدم لما اشترت وسادة لرسول الله يقعد عليها ويتوسدها وهذه تكون ممتهنة يوطأ عليها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن تقطع هذه الصور التي في الوسادة وأن تمحى تلك الصور التي في الوسادة، وهكذا أمر عائشة أن تمحو الصور التي على الباب التي كانت في الستار. وفي البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. في رواية الإسماعيلي لم يكن يترك في بيته ستارا أو ثوبا فيه تصاوير إلا نقضه. فجميع الصور تطمس وتمحى رؤوسها ممتهنة أو غير ممتهنة، فهذه الأحاديث تدل على تحريم الصور بجميع أنواعها نحتا أو رسما أو نقشا أو التقاطا بالمصورة أو بغير ذلك، مما تساهل الناس فيه ومما تساهل فيه حتى كثير من الملتزمين الذين أدخلوا الصور في جوالاتهم أو في بيوتهم وتساهلوا بهذه الفتنة العظيمة التي تدعو إلى الشرك بالله عز وجل. ولا يغرك أيها المسلم خطأ عالم أخطأ فأفتى بجواز هذه الصور، ولا يضرك أيضا شبهات تلقى بمثل تلك الأحاديث التي ليست بصريحة، وإن كانت صريحة فليست بصحيحة، لا يضرك هذا أن يقال لك أن التصوير بهذه الآلات الجديدة إنما هو يشبه الصورة في المرآة، وهناك فرق بين الصورة بالجوال والصورة على المرآة. فالمرآة لا تلقط صورة ولا تثبتها، والواقف أمامها لا يقول أنا أذهب أتصور، لا، بخلاف الذي يقف أمام المصورة فإنه يقف أمامها من أجل أن يتصور، وهكذا النتيجة واحدة. فالذي ينحت صنما والذي يصور بجواله صورة النتيجة أنهم أخرجوا صورة، وإنما ذلك أبطأ في عمله وهذا أسرع في شغله، وكلهم صوروا، بل الذي يصور بهذه الآلات يكون أشد مضاهاة لخلق الله، لأنه يصور طبق الصورة التي خلقها الله عز وجل، فيكون أشد في المضاهاة لخلق الله جل في علاه. لا يستثنى من ذلك إلا ما كان فيه الضرورة. وقد أبانت اللجنة الدائمة أن هناك فرقا عظيما بين ارتسام الصورة في المرآة وارتسامها في المصورة. أبانوا أن الصورة في المصورة إنما هو عمل بآلة نشأ عنه انطباع صورة، يتم أنه الذي عملها ظاهر خلق الله عز وجل، بخلاف المرآة فلا ترتسم فيها الصورة. والصورة التي ترتسم في المصورة هي سبب للشرك بالله عز وجل، فلا تستبعد. وأنت ترى أن كثيرا من الناس يعظم كثيرا من الصور كالرؤساء والعلماء أو من يحبون، وهذا التعظيم يجرهم إلى الشرك بالله جل في علاه. ففرق، وهناك فرق عظيم عظيم جدا بين المرآة وبين المصورة، فرق كبير. المرآة كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمها، وأما هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال كل مصور في النار، والله عز وجل لم يستثني أي صورة، ولو كانت هذه الصور جائزة لاستثناها. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، والله عز وجل سيسألك يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، لن يسألك ماذا أجبت فلان أو فلان، فأعد للسؤال جوابا، فبين يديك يوم كله أهوال، يوم شغله لك الأشغال، تزول فيه الجبال ويظهر فيه الوبال، وتذهل فيه عقول النساء والرجال، وتنطلق فيه الأعضاء بالخصال، فأعد للسؤال جوابا، أعد للسؤال جوابا أيها المؤمن بالله. لا تضرك شبهة ألقيت عليك، ولا يضرك عالم أخطأ وزلت قدمه في هذه الفتنة العظيمة وفي هذا الباب، لا يضرك ذلك. بين يديك يوم عظيم والله يناديك ماذا أجبتم المرسلين. كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب، وكم ليل أسدل ظلامه وأنت في عجائب، كم ليلة بالخطايا قطعتها، وكم من أعمال قبيحة رفعتها، كم من ذنوب جمعتها والصحف أودعتها، كم نظرة ما تحل ما خفت ولا منعتها، كم موعظة تعيها كأنك ما سمعتها، كم من ذنوب تعيب غيرك بها أنت صنعتها، كم نفس صورتها وفي جوالك التقطتها، وبجوالك التقطتها وفيه حفظتها، وفي بيتك خزنتها أو علقتها، والملائكة طردتها والشياطين أدخلتها، كم أمرتك النفس بما يؤذي فأطعتها، يا موافقا لنفسه آذيتها، خالفها وقد منعتها. فراقب الله عز وجل، وتخيل نفسك كيف أنت إذا رجت الأرض وبست الجبال وشخصت الأبصار لتلك الأهوال، وطارت الصحائف فقلق الخائف، وشاب الصغار وبان الصغار، وزفرت النار وأحاطت الأوزار ونصب الصراط وآلمت السياط وحضر الحساب وقوي العذاب وشهد الكتاب وتقطعت الأسباب. فكم من شيخ يقول واشيبتاه، وكم من كهل ينادي وخيبتاه، وكم من شاب يصيح وشباباه. فراقب الله عز وجل واتق الله، فكثير من الناس تساهل بهذه الفتنة وأدخلها، وخصوصا الذين يتواصلون بهذه التواصلات الاجتماعية تساهلوا بهذه الفتنة العظيمة، وأقل القليل أنهم يرون الصور في جوالاتهم ولا ينكرون ذلك أو لا يمسحونها. نسأل الله السلامة والعافية. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.